بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة المرداوي في كتابه الإنصاف: قوله ولا يقنط في غير الوتر، قال: الصحيح من المذهب أنه يكره القنوط في الفجر كغيرها، وعليه الجمهور. وقال في الوجيز: لا يجوز القنوط في الفجر. قال: قلت: النص الوارد عن الإمام أحمد لا يقنط في الفجر محتمل الكراهة والتحريم. وقال الإمام أحمد أيضا: لا يعجبني. وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان، على ما يأتي محررا في آخر الكتاب في القاعدة. أحتاج هذا كفائد، انظروا من آخر الكتاب، قاعدة في آخر الكتاب. وقال أيضا: لا أعنف من يقنط وعنه الرخصة في الفجر ولم يذهب إليه. قاله في الرعاية الكبرى والحاوي وابن تميم، وقيل هو بدعة. قال ابن تميم: القنوط في غير الوتر من غير حاجة بدعة. هل نقل هذا في الكتاب؟ صاحب الكتاب الذي نقل أقوال من قالوا بالبدعة، أظن ما نقل هذا، لأنه نقل القول بالبدعة عن أبي حنيفة. قال: وقيل هو بدعة. قال ابن تميم: القنوط في غير الوتر من غير حاجة بدعة. قال: فائدة، لو ائتم بمن يقنط في الفجر تابعه. قال: لو ائتم بمن يقنط في الفجر تابعه، فأمن أو دعا جزم به في المحرر والرعاية صورة والحاويين، وجزم في الفصول بالمتابعة. وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل: تابعه في الدعاء. قال ابن تميم: أمن على دعائه. وقال في الرعاية الكبرى: تبعه فأمن ودعا. وقيل طيب، وقال في الفروع: ففي سكوت مؤتم ومتابعة كالوتر روايتان. وفي فتاوى ابن الزاغوني: يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي، فإذا زاد كره متابعته، وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى، وإن صبر وتابعه جاز، وعنه لا يتابعه. قال القاضي أبو الحسين: وهي صحيحة عندي، يعني رواية عن الإمام أحمد أنه لا يتابع، ورواية أنه يتابعه في دعاء الحسن فقط، فإن زاد فإما أن يفارق وإما أن ينتظر. وعنه رواية في أنه يؤمن على دعائه. هذه عدة روايات عن الإمام أحمد فيها. طيب، على هذا يكون أن قال النص الوارد عن الإمام أحمد لا يقنط في الفجر محتمل الكراهة والتحريم. وقال: لا يعجبني. قال: وهذا اللفظ الأصحاب فيه وجهان، على ما يأتي محررا في آخر الكتاب في القاعدة. طيب، وقفنا في قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع على القنوت، ونحاول المسائل التي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله، نحاول قدر الإمكان أن نستوعب الكلام عليها، فعلى أقل تقدير، لأن مسائل الفقه كثير، وكتاب متن أبي شجاع مختصر، فعلى الأقل نلم بما في المختصر ما ذكره الإمام النووي. وكثير من المسائل التي لم يذكرها فلا نتعرض إلا لما كان مهما ويحتاجه طالب العلم حاجة ماسة، وإلا فكثير من الفروع فنمشي عليه. قال فرع في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة. قال قدمنا أن الصحيح في مذهبنا أنها إن نزلت قانت في جميع الصلوات الذي دلت عليه الحديث أن النازلة إذا نزلت فإنه يقنط إما في جميع الصلوات أو في الفجر فقط أو في المغرب والفجر أو في بعضها دون بعض، كل هذا جائز. والعلماء كما مر بنا مرارا مختلفون في النازلة، فمنهم من يقول هي الشدة تنزل بالمسلمين وبعد ذلك عند التمثيل يمثلون ببعض الأمثلة، فيقول مثلا كهجوم الأعداء على بلاد المسلمين كأسر عالم من علماء المسلمين كأسر قائد من قادة المسلمين مثلون بهذا، ويقولون أيضا أو بلاء الشافعية يقولون أو قح أو جد أو جراد فيجعلونها أوسع، مع أن القح له صلاة معينة وهي الاستسقاء، لكن كل شدة تنزل بالمسلمين أو بأهل، حصل وباء حصل هجوم من الأعداء وتسلط وأسروا بعض المسلمين الذين لهم أثر سواء كان من ناحية الدينية أو الدنيوية، فيجوز القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لأجل ثلاث كانوا في مكة، قنت لأجل ثلاث، ولما قتل القراء قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهم. طيب، قال فرع في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة، قدمنا أن الصحيحة في مذهبنا أنها إن نزلت قنت في جميع الصلوات. وقال الطحاوي لم يقل أحد من العلماء بالقنوت في غير الصبح من المكتوبات غير الشافعي. قال الشيخ أبو حامد هذا غلط منه، بل قد قنت علي رضي الله عنه بصفين، ودليلنا على من خالفنا الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لقتل القراء رضي الله عنه. ولذلك من العلماء من يقول إذا وقعت النازلة وانقضت يستحب أن يقنت شهرا ولا يزيد، وإذا كانت النازلة مستمرة فيقنت حتى ترتفع ولو طال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك لما كان يدعو للثلاثة الذين بمكة، فقيل لأبي هريرة لماذا ترك؟ قال أما رأيتهم قد قدموا، يعني كان يدعو لهم بأن ينجيهم الله عز وجل قد أنجاهم، فلماذا الاستمرار بعد ذلك؟ قال وقد سبقت جملة من الأحاديث وباقيها مشهور في الصحيح. قال فرع في مذهبهم في محل القنوت، وقد ذكرنا أن مذهبنا أن محله بعد رفع الرأس من الركوع، وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، حكاه ابن المنذر عنهم ورواه البيهقي عنهم، وعن أنس قال ابن المنذر وروينا القنوت قبل الركوع عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري والبراء وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنهم، وبهذا قال مالك وإسحاق يعني في القنوت قبل الركوع، وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت القنوت قبل الركوع. والرواية التي في البخاري منتقدها الحفاظ البيهقي والحاكم والحافظ بن حجر والحافظ بن رجب وغيرهم انتقدوا الرواية التي في البخاري في القنوت قبل الركوع، لكن صح هذا عن بعض الصحابة ومن بعدها. قال وحكى ابن المنذر التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس وأيوب السختياني وأحمد، قد جاءت الأحاديث بالأمرين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وعن ابن سيرين قال قلت لأنس قنت رسول الله في الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا، متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في الفجر، يدعو على بني عصية متفق عليه. وعن عاصم قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده؟ قال قبله. هنا رواية عاصم هذه التي خطاه العلماء فيها. قال قلت قبل الركوع. قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن سالم بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، رواه البخاري. قال وعن خفاف بن أيماء رضي الله عنه قال ركع رسول الله ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله له، وأسلم سالمه الله، وعصي عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان، ثم خر ساجدا، رواه مسلم. وهذا يدل على أن القنوت بذكر أشخاص بالدعاء لهم أو عليهم بأسمائهم لا يبطل الصلاة، فلأن ليس المقصود به الكلام الذي خارج الصلاة، لكن المقصود به الدعاء لهم أو عليهم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأناس ودعا على آخرين، ودعا لقبائل ودعا على قبائل. قال البيهقي وروينا عن عاصم الأحول عن أنس أنه أفتى بالقنوت بعد الركوع، ثم ذكرنا بإسناده عن عاصم عن أنس إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، فقلت كيف القنوت؟ قال بعد الركوع. طيب لو تأتينا بالحد الفاصل فيه الكلام على القنوت قبل الركوع. قال البيهقي فقد أخبرنا أن القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع. قال وقوله إنما قنت شهرا يريد به اللعن. قال البيهقي ورواه ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى. وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أشهر الروايات عنهم وأكثرها، والله أعلم. ثم قال فرع في مذاهبهم في رفع اليدين في القنوت. قال قد سبق أن الصحيح في مذهبنا عند الأكثرين استحبابه وهو المختار. قال ابن المنذر وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قال وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال وكان يزيد بن أبي مريم ومالك والأوزاعي لا يرون ذلك. وقد سبق دليل الجميع والله أعلم. طيب هنا في كتاب الحد الفاصل في قنوت النوازل، متى يقنط النازل قبل الركوع أم بعده؟ قال اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يقنط بعد الركوع، نص عليه أحمد وبه قال الشافعي وإسحاق ورواية عن مالك، وقد استدلوا بالأحاديث السابق ذكرها وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركوع. الثاني أن القنوت محله قبل الركوع، وقال به مالك في المشهور عنه ورواية عن أبي حنيفة، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من رواية عاصم الأحول قال سألت أنسا عن القنوت أكان قبل الركوع أم بعده؟ قال قبله. قلت إن فلان أخبرني أنك قلت بعده، قال كذب، إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. الثالث أن القانت مخير بين القنوت قبل الركوع أو بعده. حكى هذا المذهب القرطبي في المفهم عن جماعة من الصحابة، وقال الإمام أحمد أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع وإن قنت قبله فلا بأس. وبنحوه قال أيوب السختياني وانظر المعون البغدادي. فقال القاضي عبد الوهاب هو مخير إن شاء قبل الركوع وإن شاء بعده، لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول انتهى. قال وقد استدل أصحاب هذا القول ما أخرجه ابن ماجة في سننه عن أنس أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال ما قنوت قبل الركوع وبعده. طيب والراجح هو القول الأول، ويجاب عما استدل به أصحاب القول الثاني والثالث أن القنوت قبل الركوع غير محفوظ، كما سيتبين بجلاء إن شاء الله في البحث الحديث الآتي. حديث أنس في القنوت، جاءت السنة عن أنس روايتان، الأولى أن رسول الله قنت بعد الركوع، والثاني أنه قنت قبل الركوع. روى القنوت بعد الركوع عن أنس محمد بن سيرين وقتادة وأنس بن سيرين وحنظلة، أخرج رواية يعني هؤلاء ثم ذكرها. طيب قال وأخرج رواية أبي مجلز. طيب كذلك طيب أما رواية القنوت قبل الركوع فرواها عن أنس بن مالك عاصم بن سليمان الأحول واختلف عليه، فرواه عنه محمد بن فضيل وأبو جعفر عن أنس أن رسول الله قنت بعد الركوع، أي كالرواية السابقة رواية الجماعة. أخرج رواية ابن فضيل أبو عوان في مسنده، قلت محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق، وأخرج رواية أبي جعفر الرازي عبد الرزاق في مصنفه، وأبو جعفر صدوق سيء الحفظ، ورواه عن عاصم عن أنس في القنوت قبل الركوع كل من عبد الواحد وثابت بن زيد الأحول وأبو معاوية الضرير. ثم قال والناظر في مراتب المختلفين على قديصة يتبين له أن الراجح عنه رواية الأكثر عددا وحفظا، وعليه فينضم سفيان الثوري إلى الذين رووه قبل الركوع إلى الذي رووه قبل الركوع عبد العزيز بن صهيب، أخرج رواية البخاري وعاصم الأحول وعاصم الأحول. قال فيكون عاصم وعبد العزيز في مقابل ابن سيرين وأبي مجلز وأنس بن سيرين وحنظلة، إن رجحنا عن عاصم الرواية التي فيها القنوت قبل الركوع. أما إن رجحنا الرواية الأخرى فينضم عاصم إلى الجماعة في مقابل عبد العزيز ابن صهيب والمختلفين عن عاصم. طيب قال والمختلفون عن عاصم متقاربون، والعلماء وهموا عاصما ومن معه في ذكر القنوت قبل الركوع، فقد قال الحافظ ابن رجب في الفتح بعد أن ذكر الخلاف السابق، فتبين بهذا أن رواية عاصم الأحول عن أنس في محل القنوت والإشعار بدوامه مضطربة متناقضة، فعاصم نفسه قد تكلم فيه القطان وكان يستضعفه ولا يحدث عنه، وقال لم يكن بالحافظ، وقد حدث عن عاصم عن حميد بحديث، فسئل حميد عنه فأنكره ولم يعرفه، وحينئذ فلا يقضى برواية عاصم على الناس مع اضطرابها على روايات بقية أصحاب أنس، بل الأمر بالعكس، وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله أحمد يقول أحد في حديث أنس قنت قبل الركوع. طيب يقول أحد في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ قال ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله خالفهم عاصم كلهم، يعني خالف أصحاب أنس. ثم قال هشام بن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، والهيثمي عن أبي مجلد عن أنس وأيوب عن محمد، سألت أنس وحنظل السدوسي عن أنس أربعة أوجه. قال أبو بكر الخطيب في كتاب القنوت أما حديث عاصم الأحول عن أنس فإنه تفرد بروايته وخالفه الكافة من أصحاب أنس فرووا عنه القنوت بعد الركوع والحكم الجماعة على الواحد، وكذا قاله الخطيب في القنوت قبل الركوع، إلى أن قال أما القنوت قبل الركوع فقد رواه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما أخرجه البخاري عنه من طريقه في السير، وسنذكره إن شاء الله. ثم ذكر صفحة كذا فقال ولكن ليس في هذه الرواية، يعني رواية عبد العزيز عن أنس في ذكر القنوت قبل الركوع، تصريح بأن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الركوع، إنما هو من فتية أنس، والله سبحانه أعلم. انتهى كلام الحافظ. وقال الحافظ البيهقي ورواة القنوت بعد الركوع أكثر أحفظ فهو أولى كما في سننه كذا وصفحة كذا. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار بعد ذكر رواية محمد بن سيرين عن أنس بذكر القنوت بعد الركوع، وهذا أولى مما روي عن عاصم الأحول عن أنس في القنوت قبل الركوع، وأن القنوت بعده إنما كان شهرا، وما روي عن عبد العزيز بن صهيب في بعض هذا المعنى، لأن محمد بن سيرين أحفظ من روى حديث القنوت وأفقههم. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ورواه حميد عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع وبعده. ثم ذكره، قلت هذه الرواية لا تصح لأن حميدا خالف فيها الثقات من أصحاب أنس الذين رووه عنه بذكر القنوت بعد الركوع، والله أعلم. ومما سبق يتبين أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع، إلا أننا لا نستطيع أن نحكم على من قنت قبل الركوع بالبدعة لثبوت ذلك عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس والبراء. وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة من طريق عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال صليت مع ابن عباس في مسجد البصرة صلاة الغداء فقنت قبل الركوع. قلت إسناده صحيح، عوف الأعرابي ثقة، وأبو رجاء وعمران بن ملحان ثقة مخضرم. وأخرج أثر البراء بن عازب ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن أبي جهم عن البراء أنه كان يقنت قبل الركوع. قلت إسناده حسن، ابن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان صدوق، وبقية رجاله ثقات. وقد قال الحافظ بن حجر في الفتح وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، أي القنوت قبل الركوع وبعده، والظاهر أنه من الاختلاف المباح انتهى. طيب نقرأ ما نذكر هنا. أين أولى؟ كل الكلام هنا ثلاثة. لم يكن هنا قواعد في المذهب، إذا اختلفت الرواية عن أحمد إذا لا كان له أكثر من قول فكيف نفهم مع ذلك؟ طيب، قال قوله لا ينبغي أو لا يصلح أو يعني المطبوع هنا فيه طمس، قال أو لا أراه، قال للتحريم، قاله الأصحاب. يعني إذا قال إمام أحمد لا ينبغي أو لا يصلح أو لا أراه فهو للتحريم، قاله الأصحاب. قال في الفروع وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول الإمام أحمد لا ينبغي أن يمسكها. وسأله أبو طالب صلى إلى القبر والحمام والحش، قال لا ينبغي أن يكون لا يصلى إليه. قلت فإن كان قال يجزيه. ونقل أبو طالب في من قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة قال لا ينبغي أن يفعل في الأربع ركعات. وقال في رواية الحسن بن حسان في الإمام يقصر في الأولى ويطول في الأخيرة، قال لا ينبغي ذلك. قال وفي قوله أكره أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحسنه أو يفعل السائل كذا احتياطا وجها، وأطلقهما في الفروع وأطلقهما في آداب المفتي. في في أكره كذا ولا يعجبني. أحدهما هو للتنزيه، قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي في غير قوله، يفعل السائل كذا احتياطا، وقدمه في الرعاية الكبرى في قوله أكره كذا ولا يعجبني. والوجه الثاني أن ذلك للتحريم، اختاره الخلال وصاحبه ابن حامد في قوله أكره كذا أو لا يعجبني، وقال في الرعايتين وآداب المفتي والحاوي والأولى النظر إلى القرائن في الكل. انتهى. قوله أحب كذا أو يعجبني أو هذا أعجب إلي للند على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقيل للوجوب، يعني هذا يحتاج إليه في معرفة يعني المصطلحات القوية في كلام الإمام أحمد، عندما يقول يعجبني لا يعجبني أكره كذا، فيرجع بعد ذلك هل يكون ذلك للتحريم هل يكون ذلك للكراهة. إذا قال لا يعجبني أو لا يعني أحبه أو أكرهه، وإذا قال يعجبني هل يكون للوجوب أو يكون للمد، فيستفاد منه. هل هناك طبعة أحسن من هذه للإنصاف؟ هل هناك طبعة أخرى؟ يعني بمثل هذه الطبعة، لأن هذا القرآن هي الكتاب هذا مفيد جدا، لكن المشكلة في الطبعة متعبة جدا. وإلا هنا يعني يستفاد من هذا بالذات القواعد التي ذكرها هنا في الأخير، ما يستفاد فيها فقط في مذهب الحنابلة، في مذهب الحنابلة وغيره. فمثلا هو يذكر أصحاب الوجوه منهم شروطهم، المفتي، المقلد، أقسام المجتهدين، أنواع الاجتهاد التي تسوق والتي لا تسوق، الأقوال ونحو ذلك. فلأن هناك في سائر المذاهب هناك يعني أقوال إمام المذهب، وهناك الوجوه التي هي لمجتهدي مذهبه، عند أن يقال هذا وجه في مذهب الشافعي، يعني هذا لبعض الأئمة، أئمة الشافعي ليس الإمام الشافعي، إنما هي للأئمة المعتبرين المجتهدين في مذهبه. فهناك يعني أقوال، وهناك يعني الوجوه، فيقال أصحاب الوجوه فلان من أصحاب الوجوه الذي يأتي. فيحتاج الإنسان إلى يعني معرفة مثل هذا وقواعد في مثل هذا. هذا موجود في المجلد الأخير في هذا الكتاب، استفاد منه في مذهب الشافعي وغير مذهب الشافعي. موجود عندنا وإن لم يكن موجود اكتبه من مكتب الأخوة، لأنه مهم يعني هو سيرجع يعني لا شك يعني هذا عمدة يعني في هذا الباب، لكن الشيخ بكر سيأتي إيضاح زيادات في شروح، فيعني مهم جدا في هذا. وهذا يحتاجه طالب العلم بالذات الذي يقرأ في كتب المذاهب، وعند أن يعني يبحث بعض المسائل فيكون هذا وجه، هذا قول، هذا فيكون على معرفة. قد يسأل أيضا يعني عن مثل هذا، فيكون عنده يعني إلمام وإدراك ومعرفة مثل هذا، وهو من المسائل المهمة. طيب، قال فرع في استحبابه رفع اليدين في الدعاء، خ خارج الصلاة وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه. قد مر بنا أن رفع اليدين في الصلاة محل خلاف، وجاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في القنوت، وهذا هو الصحيح أنه جائز. خارج الصلاة يقولون إنه من المتواتر الشبيه بالمعنوي، لأن جاءت أحاديث كثير مختلفة في مواضع متفرقة، بعضها في الترغيب بالرفع اليدين، مثل إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ومثل كونه رفع يديه في الحج في مواضع ستة، في عرفة رفع يديه، في مزدلفة رفع يديه، وكذلك أيضا عند الصفا عند المروة وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى، هذه ستة مواضع. حتى أن هناك من أهل العلم حكى الإجماع على مشروعية ذلك، وإن كان يعني هناك خلاف الإمام مالك وغيره يعني الخالف مثل هذا، فلكن مثل هذه المواضع. كذلك أيضا يوم أحد يوم بدر رفع يديه ودعا، كذلك أيضا في الاستسقاء في المصلى، ولما استسقى على المنبر يوم الجمعة، لما استسقى على المنبر يوم الجمعة ومواضع أخرى فرفع يديه ودعا. ذكر في حديث أبي هريرة، وذكر في الدعاء له لأمه، وذكر في غيره، فالأحاديث كثيرة تدل على أنه يشرع الإنسان أن إذا دعا يرفع يديه، لكن لا يشرع المداومة في مواطن، مثلا بعد الصلاة أو قبل الصلاة ما يشرع أن يداوم الإنسان على ذلك. نعم، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، لكن إذا أراد أن يدعو يدعو ويرفع يديه، لكن لا يجعل هذا عادة دائما، يكون أحيانا وأحيانا، فبعض الأوقات يدعو ولا يرفع يديه، وفي بعضها يدعو ويرفع يديه، بحيث أنه لا يتخذ ذلك عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. فلو رفع يديه في بعض الأيام في بعض الأحيان لا بأس، فيستحب ذلك. ولو أنه دعا وهو في غير هذا الموضوع في أي وقت آخر، وهو في البيت وهو في أي مكان رفع يديه يرفع. وقد يأتي هذا أحاديث كثيرة، وهو من يعني أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين إلى الله عز وجل، يدل على الحاجة وتكرار لفظ يا رب. حتى أن بعض العلماء استنبط من آخر سورة آل عمران، قال ذكر فيها ربنا ربنا ربنا خمس مرات، خمس مرات، قال فيستحب أنك تكرر يا رب يا رب يا رب يا رب وتدعو. طيب هو يعني الذي في آخر سورة آل عمران ربنا ودعاء، ثاني ربنا ودعاء، وليس تكرار اللفظ خمس مرات. فلو أن الإنسان مثلا قال يا رب وطلب شيئا، ثم قال يا رب وطلب آخر، هذا الذي وافق على أنه لا يدل يعني فيه يعني شبهة لمن قال، لكن ليس فيه أنه يكرر اللفظ يا رب خمس مرات، أنه يكرر اللفظ يا رب خمس مرات. والذي يلاحظ في أدعية الأنبياء في القرآن، يلاحظ بوضوح وجلاء أن أكثر دعاء ربنا ولا يا رب. مثلا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، نوح قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، رب لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا، فأيوب عليه السلام قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا النون إذ نادى ربه، لا لا فنادى في ظلمات، أنا أريد اللي فيها ذكر رب سليمان، رب هب لي من لدنك، رب هب لي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إبراهيم ربي إني أسكنت، ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، أنا في سورة إبراهيم في قصة إبراهيم عدة مواضع كلها يعني ربنا وربي. فلا شك أن مثل هذا يعني يدعو الإنسان يستحضر ربوبية الله عز وجل له أنه الخالق الرازق المالك المدبر الذي الخير بيده ولا يقدر على إغاثتك وإجابة دعوتك وقضاء حاجتك إلا هو. فيذكر مثل هذا وليلاحظ كما سبق في أدعية الأنبياء ففي القرآن الكريم هذا هو الغالب هذا هو الغالب وهم أنبياء الله ولا يدعون إلا بما هو أرجى. فينبغي الإنسان يمر على مثل هذا المواطن أن تكون ملفتة الانتباه في دعاء. كذلك أيضا الذي يرى أو الذي يتأمل في كثير من الأدعية في السنة النبوية يجدها سواء في الأذكار التي تقال في الصباح والمساء وغيرها أو في أدعية أخرى يدعى الله عز وجل بها كثير فيها هذا. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال إن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين إلى أن قال ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وما أكله حرام ومطعمه حرام ويشربه حرام ملبسه حرام وغذي للحرام فأنا يستجاب لذلك. كلها يدعو بهذا وهذا من نصوص القرآن والسنة جاءت بالكل يعني نصوص القرآن والسنة جاءت بالكل يعني مثلا دعاء الاستخارة ما قال رب إنما يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وغيرها فأشياء كثير. لكن كثير من الأدعية أدعية الأنبياء بدأت بلفظ الرب يعني يا رب أو يا ربنا وإلا لو قال يا الله ما لا أشياء. أما لو كان في المسجد قطع الخلاف من هنا وهنا فإن كان خارج المسجد يرجع حتى لو لم يكن على وضوء لكن كل ما كان على وضوء في المسجد لا رب لا شيء. لو رفع لا بس والذي رفع يعني هو أقوى ليس هناك دليل على الرفع لكن لو رفع فالعمومة تساعد لو رفع يديه بعد الجمعة ودعا العمومة تساعد. تمام يعني القول بأن هذا يواظب على ذلك نعم لكن يفعل الإنسان هذا أحيانا وأحيانا من المداومة هذا الذي يعني يقال ما يداوم الإنسان على ذلك على وجود دليل لكن لو أنه أحيانا يرفع يديه ويدعو لا بأس. عند صعوده على هذا القول عند صعوده وبين الخطبتين وبعد نزوله قبل أن يشرع في تكبيرة الإحرام وإلا الساعة اختلفوا فيها على 41 قول اختلفوا في الساعة ساعة الجمعة إلى يعني نحو 41 قول قول كثير. فأقربها يعني أن قبيل المغرب ويلي بعد ذلك يعني عند صعود الإمام إلى المنبر فيكون عند الصعود بين الجلستين بعد نزوله يؤمن على دعائه لأن هذا وقت إجابة لأن يدعو الإمام ويؤمن هذا من يعني من أكثر ما يدخل في هذا القول عند أن يؤمن على دعاء الإمام عند صعود الإمام المنبر يدعو أول ما يجلس ويصعد المنبر بين السيدتين عند أن ينزل قبل تكبيرة الإحرام كل هذه من الأوقات الإجابة على القول بترجيح هذا القول. لا يشرع له، لا يشرع رفعها لا على الفخذ ولا ولا هذا، إنما إذا من يحرك لسانه وشفتيه خالف السنة. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ومن ادعى غير هذا عليه البرهان. الإمام للمأموم الإشارة بالأصبع إنما هي الإمام عند أن يدعو، فكما قال أبو سعيد قبل مروان قبح الله هاتين يدين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلا هذا، يعني على المنبر. أما المأموم فيعني يؤمن ولا ما يشير، لا يرفع ولا يشير. إذا قال آمين في أثنائها، لكن الأحسن أن لا يرفع صوته بذلك، حرج لسانه وشفتيه يكفي. وإذا لم يؤمن ما في شيء، لكن يعني لو حرك لسانه وشفتيه هذا مر بنا الكلام على أمس، هل يشترط الإسماع وغير الإسماع؟ العلماء مختلفون، تشميت العاطس، رد السلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التأمين، كل هذا مختلف فيه في أثناء الخطبة. طيب قال رحمه الله تعالى: فرع في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة وبيان جملة من الحديث الواردة فيه. قال: أعلم أنه مستحب لما سنذكره إن شاء الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء قزعة سار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. اتفق عليه، في آية عظيمة من آية الله، يعني كون الخطيب أو إمام أو أحد من الناس فيقوم يدعو ويستسقي، وعند أن يخرج الناس للاستسقاء السماء صافية وتثور السحاب وهو يدعو ما ينتهي إلا وقد نزل المطر، يعني فضل عظيم من الله عز وجل وإكرام مثل هذا. فيعني يحصل في يعني كثير من يعني مثل هذا، وإن كان المطلوب أن يستسقي الإنسان فيشفي الله عز وجل العباد. ولا ينبغي لو فرض أن إماما أو عالما أو طالب علم استسقى ولم يأتي المطر، طيب يعني ليش أن نقول يعني هو السبب؟ ذنوب هؤلاء، ذنوب معاصي ابتلاء أمر أراده الله عز وجل، قد يكون هذا خير يعني أهل بلده وخير الناس في بلده وأصلح أهل بلده، ومع ذلك كثرت الذنوب المعاصي فلم يستجب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على أناس ولم يستجب الله له، بل قال: ليس لك من الأمر شيء، فإن استجاب الله عز وجل فهذا من فضله وجوده وكرمه ومنه على الداعي وعلى الحاضرين، وإلا فينبغي أن يتهم الكل أنفسهم، أن يتهم الجميع أنفسهم، واتهام أهل المعاصي أنفسهم أقرب من أن نحمل العالم أو الإمام أو الخطيب أو يعني من صلى بالناس. طيب قال: وروي بمعنى عن أنس من طرق كثيرة، وفي رواية البخاري: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا بمطر حتى كانت الجمعة الأخرى. ثم ذكر تمام الحديث. قال: وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير أنس، وسيأتي بيانه إن شاء الله. طيب بقي أبحث في هذا وفي ثلاث صفحات يقرأ إن شاء الله في وقت الحديث.